يا لالي يا الأرض لله نمشي في مناكبها، والله قدر لنا أرزاق وأجالي، حث المطايا وشردها وغربها، وقطع بها كل فج دارس حالي، دس المخاطر ولا تخشى عواقبها، الموت واحد ولا عند الحذر جالي، إن المنية إذا مست مخالبها، تدرك لو كنت في جو السماء العالي، ما فضلت الرزق في عالي مراي، تسعد الأرض لله نمشي في مناكبها، والله قدر لنا أرزاق وجالي، حث المطايا وشرقها وغربها، واقطع بها كل فج دارس خالي. الله والله قدر لنا رزق وجالي، حث المطايا وشرقها وغربها، وغربها وطابها كل فج دارس خالي، دس المخاطر ولا تخشى عواقبها، الموت واحد ولا عند الحذر جالي، إن المنية إذا مست مخالبها، تدرك لو كنت في جو السما العالي. الأرض لله نمشي في مناكبها، والله فرت الأسد في علي مراقبها، تسعى للأرزاق ما حنت للأشبالي، والشمس في برجها والغيم يحجبها، تجفي وتجبل لها في الفلك مجدالي. الله الله قدر لنا رزق وجالي، حتى المطايا وشرقها وغربها، وطابها كل فج دارس خالي، رب السماوات يا مجري كواكبها، يا مجري السفن في لجات الأهوالي، ضاقت بنا الأرض واشتبت شبايبها، والغيث محبوس يا معبودي يا والي. الأرض لله نمشي في مناكبها، لله سبحانه، حتى المطايا وشرقها وغربها، واقطع بها كل فج دارس خالي. يا الله من مزنة هبت هبايبها، رعدها بات له في البحر زلزالي، ريح العوالي من المنشأ تجذبها، جذب الدلي من جبا مطوية الجالي. لله نمشي في مناكبها، والله قدر لنا أرزاق وجالي، واقطع بها كل فج دارس خالي. قلبت وارخى ذوايبها وانهال منها غزير الوبل همالي تسقي ديار يا رب لا تحاربها ما عاد فيها لبعض الناس من زال والله والله قدر لنا أرزاق وجالي حتى المطايا وشرقنا وكتابها كل فج دارس خالي يا ربي توب وروحي لا تعذبها يوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي وازكى صلاتي على المختار نوهبها شفيعنا يوم حشر فيه الأهوالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي